ان تكون في 1400 يعني ما بقي الا 12 سنة. هذا اللي يصدقه او يشك في خبره. لو ما صدق يكون عنده تردد يعتبر كافرا، لانه يجب الجزم بتكذيب هؤلاء، يجب ان نجزم بان هؤلاء كاذبون، لانه ما يمكن يعلم احد متى تقوم الساعه الا الله. النبي عليه الصلاه والسلام اعلم البشر، وجبريل اعلم الملائكه، لما ساله قال ما المسؤول باعلم من السائل، ما حد يدري متى تقوم الساعه الا الله. وهذه الاشراط ايضا، هذه الاشراط علامه على قربها، لكن القرب نسبي، القرب نسبي، لا تظن القرب 30 سنه 40 سنه 100 سنه. حدث النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه يوم من الايام والشمس على رؤوس النحل، فقال انه لم يبق في الدنيا الا كما بقي من يومكم هذا،